على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم يوم الخميس 24 محرم عام 1435 من الهجرة، والذي وافق اليوم 28 من شهر نوفمبر للعام 2013 من الميلاد، مع الحلقة رقم 79 من منتهى الطرب. نلتقي معي على هندسة الهواء زميلي حسام فارو. يمكن حرمتنا الظروف الأسبوع الماضي أن احنا نتوجه بتهنئة لأخي العزيز مهندس مجدي فتحي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب. أيضا دكتور مهندس بشير المقيم في فرنسا بمناسبة المولود أصيل، كل سنة وانتم طيبين وألف مبروك. أستاذنا الأستاذ مصطفى خميس برضو نتوجه ليه بالتهنئة، كل سنة وحضرتك طيب. صديقنا العزيز كابتن جواد من بغداد، كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ميلاده. حلقتنا النهاردة هنحتفي فيها يمكن نوعا ما بأسماء غير معروفة. عدلي فخري هيكون معانا بمناسبة ذكرى الرحيل. هنسمع أغنية ولحنين معانا ميلاد المطربة عزيزة عمر، رحيل الشاعر حيرم الغمراوي. إيه هما الثلاث كلمات اللي بيغنيهم محمد أنديل؟ معانا سعاد مكاوي، ذكرى الملحن السكندري عبد الرؤوف عيسى، وأخيرا مع ألحان الشيخ إمام في بياع الغناوي وحبيبتي بنت أرض. عدنا مستمعينا، لينا صفحة على فيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وأشرف بأصدقائنا وحبايبنا الحبيب الغالي الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ، منورنا النهاردة الأستاذ مصطفى خميس، الأستاذ ماركو هارون، وأستاذ كريم رضا عطية. في 27 نوفمبر عام 1999 كان رحيل المطرب عدلي فخري. في الإذاعة ليه بعض الأعمال، هو مطرب وليه بعض الأعمال كمان من ألحانه. عشان ما نضيعش وقتنا تعالوا نسمع عدلي فخري، رايح أوسع سكة للنور اللي جاي واثبت وأكد إني حي. ده كان شعار ضمن عدة شعارات سجلها عدلي فخري لإذاعة الشعب يوم 4 يونيو عام 1969. رايح أوسع سكة للنور اللي جاي، رايح أوسع سكة للنور اللي جاي، واثبت واكد اني حي، واثبت واكد اني حي، واكتب على جبين الزمن ما تهزنيش ابدا محن، واكتب على جبين الزمن ما تهزنيش ابدا محن، حتى الغيوم لو جت يوم ربطت سما يزرع نجوم، حتى الغيوم لو جت في يوم غطت سما يزرع نجوم، وافتح لي باب، افتح لي باب ينزل مطر يسقي العطاش العرقانين في ارضنا، ارض الكرام، ارض الجدود، ارض الولاد الكادحين. المطرب عادلي فخري ورايح أوسع سكة للنور اللي جاي. اللقاء التالي مع عادلي فخري هنسمع أغنية، ودي يمكن من المرات النادرة إنه نسمع أغنية الكلمات واحدة لكن تناولها أكتر من ملحن. هنسمع عادلي فخري وهو بيؤدي أغنية أحبك يا بلدي، الكلمات كتبها مصطفى حافظ. هنسمعها أولا من ألحان من الراحل عبد العظيم محمد. الأغنية سجلت يوم 14 مارس عام 1969. عادلي فخري وأحبك يا بلدي. أحبك يا بلدي، أحبك يا بلدي، أحبك أحبك أحبك أحبك صبية، أحبك عفية، أحبك يا بلدي طقية وكوفية، أحبك وشمسك بتضحك وتطلع، أحبك يا بلدي أنايا والدرع، أحبك زراعة في غد فلاحيني، صناعة بتنطق في إيد شغاليني، أحبك وأفرح تملي الشبابي، أحبك يا بلدي وأعشق ترابي، أحبك يا بلدي يا بلدي. أحبك يا بلدي وأعشق غناكي، وأسهر فايدي أغني معاكي، أحبك يا بلدي وأعشق غناكي، وأسهر فايدي أغني معاكي، وأحب ابتسامتك تكحل عينينا، وأكره أشوفك في ليلك حزينة، وأسهر حياتي أدلك شموعك يا بلدي. وضحي بعمري وأمسح دموعي يا بلدي، أحبك وأفرح تملي شبابي، أحبك يا بلدي وأعشق ترابي، أحبك يا بلدي يا بلدي. يا بلدي حمامة سلام تحارب تناضل عشان السلام، أحبك يا بلدي حمامة سلام تحارب تناضل عشان السلام. أحبك يا حلوة أحبك عيدي أحبك وشبكة عريسك في إيدي. عريسك ده نصرك يا أرضي وسمايا يا حضني وحناني يا فرشي وطايا. أحبك وأفرح تملي شبابي أحبك يا بلدي وأعشق ترابي. أحبك يا بلدي يا بلدي. عدلي فخري وأحبك يا بلدي كلمات مصطفى حافظ، لحن عبد العظيم محمد، التسجيل كان في 14 مارس عام 69. نسمع ذات الأغنية وذات الكلمات لكن بلحن إبراهيم رجب. التسجيل تم في 26 يوليو عام 1969، صدر قرار بعدم إجازتها وأعيدت بمونتاج يوم 6 أغسطس وتمت إجازتها بعد ذلك للإذاعة. نسمع عدلي فخري وأحبك يا بلدي لكن بلحن إبراهيم رجب. وشمسي بتضحك وطلع. أحبك يا بلدي أنا يا وترعى. أحبك وشمسي بتضحك وطلع. أحبك يا بلدي أنا يا وترعى. أحبك زراعة في ضد فلاحينك صناعة بتنطق في إيد شغالينك. أحبك زراعة أحبك وأفرح تملي شبابك. أحبك يا بلدي وأعشق ترابك. بلدي يا بلدي أحبك يا بلدي. بلدي يا بلدي أحبك صبية وأحبك عافية. يا بلدي وأعشق هناك وأسهر في عيدي أغني معاك. أحبك يا بلدي وأعشق هناك وأسهر في عيدي أغني معاك. وأحب ابتسامتك تكحل علينا وأكره أشوفك في ليلك حزينة. وأحب ابتسامتك تكحل علينا وأكره أشوفك في ليلك حزينة. وأسهر حياتي أقدلك شموعك وأضحي بعمري وأمسح دموعك. وأسهر حياتي أقدلك شموعك وأضحي بعمري وأمسح دموعك. أحبك وأفرح تملي شبابي. أحبك يا بلدي وأعشق ترابي. بلدي يا بلدي أحبك يا بلدي. بلدي يا بلدي أحبك صبية وأحبك عافية. بلدي يا بلدي أحبك يا بلدي طائية وكوفية. يا بلدي يا بلدي عدلي فخري وأحبك يا بلدي بلحن إبراهيم رجب. الكلمات واحدة لكن سمعناها بملحنين. عدلي فخري صوت جميل ما خدش حظه من الشهرة ولا الإذاعة، عليه رحمة الله. مرت علينا ذكرى رحيله يوم 27 نوفمبر، رحل عنا عام 99. مع رسائل المستمعين على صفحتنا، صفحة منتهى الطرب، الأستاذ هيثم الخولدة حاضر، كان طلب أغنية من أو مجموعة أغاني للنجاة الصغيرة، إن شاء الله حنوالي إذاعتها بإذن الله. بس والله حضرتك شايف يعني الوقت معانا حاضر، بس هي في الحسبان. برحب بصديقنا العزيز الدكتور هاني الديب من إسكندرية، من إسكندرية. دكتور مروان منصور من سوريا مؤرخنا العزيز، أشكرك على معلوماتك اللي تكتبها على الصفحة دكتور مروان. أستاذ مصطفى الحداد حبيبنا من السويس، بشكرك يا أستاذ مصطفى، وحالاً استلمت رسالتكم الكريمة. بعد الحلقة إن شاء الله كده أشوف اللي حضرتك خططه يداك، يعني ألف شكر ليك. الشاعر الكبير أستاذ بشير عياد برحب بيك. الأستاذ عيسى متري عايز رابط الاستماع قريباً إن شاء الله، باش مهندس عيسى هيكون معانا، تتوافر مسألة الاستماع من خلال النت. وصديقنا العزيز دكتور ميخائيل أديب من المنيا، أهلا بيك. 30 نوفمبر عام 1944 ده كان ميلاد المطربة عزيزة عمر ابنة الملحن الكبير محمد عمر عليه رحمة الله، هي حاليا مقيمة في كندا. ذكرى ميلادها حتكون يوم 30 نوفمبر. في البداية حنسمعها في أغنيتين طالما استمعنا إليهم من فرقة رضا والثلاث المرح، كتبهم أمون الشناوي وعلي إسماعيل. تعالوا نبدأ بأول أغنية على نور العين، ده تم مونتاج، اتعمل لها مونتاج من شريط حفلة تم يوم 6 أغسطس عام 1968. على نور على نور العين سمعناها من عزيز عمر. الأغنية التالية ليها برضو يمكن سمعناها كتير بصوت الثلاث المرح ومن فرقة رضا، بس لأول مرة هنسمعها النهاردة من خلال منتهى الطرب بصوت عزيز عمر. ويمكن من شهرة الأغنية اتعملت حلقات درامية في الإذاعة باسمها. تعالوا نسمعها. ده كان لون غنيته عزيزة عمر عام 68. في عام 81 هنسمعها في لون آخر والدنيا بتتغير. عزيزة عمر وكلمات عبد اللطيف البسيوني، اللحن لوالدها الملحن الكبير محمد عمر، التوزيع لسامي الترك. أغنية الدنيا بتتغير اتسجلت يوم 8 يونيو عام 1981 وتم إجازتها للإذاعة يوم 14 يونيو من ذات العام. عزيز عمر والدنيا بتتغير. الدنيا بتتغير والهنا عمره صغير وبتشغل ليه بالك في الدنيا وتتحير. الدنيا الدنيا الدنيا بتتغير بين دلوقتي وبكرة، يا ما حاجات راح تجرى. لسه في علم الله، لسه في علم الله، ولا يمكن حيصيبك غير بختك ونصيبك. مهما حتجري وراك، مهما حتجري وراك، والأيام بتعدي وبتاخد وبتدي، والموعود يا هلا وبتشغل ليه بالك في الدنيا وتتحير. الدنيا الدنيا الدنيا بتتغير، الدنيا بتتغير، الهنا عمره قصير وبتشغل ليه بالك في الدنيا وتتحير. الدنيا الدنيا الدنيا بتتغير. مكتوب ده نصيب، واللي عليك متقدر مش ممكن راح تقدر. ما تخليهش يصيب، ما تخليهش يصيب، ومادام تعرف ربك وتحافظ على وجبك مش ممكن حتيب. وبتشغل ليه بالك في الدنيا وتتحير. الدنيا الدنيا الدنيا بتتغير، الدنيا بتتغير، وأنا عمره قصير وبتشغل بالك في الدنيا وتتحير. الدنيا الدنيا الدنيا بتتغير. عشان حب الخير وانسى مرارة يأسك، وبتقعود نفسك على حبك للغير، على حبك للغير. واعرف ان البالي هيعيش راضي وهاني مهما يكون قصير. وبتشغل ليه بالك في الدنيا وتتحير. الدنيا الدنيا الدنيا بتتغير، الدنيا بتتغير، الهنا عمره قصير وبتشغل ليه بالك في الدنيا وتتحير. الدنيا الدنيا الدنيا بتتغير. عزيز عمر والدنيا بتتغير، كلمات عبد اللطيف البسيوني، لحن والدها الملحن الكبير محمد عمر وتوزيع سام الترك. دي كانت فقرة خصصتها للمطربة عزيزة عمر بمناسبة ميلادها اللي حيوافق 30 نوفمبر إن شاء الله. كل سنة وهي طيبة. الأستاذ مصطفى الحداد من السويس، كل الشكر لحضرتك للمعلومات اللي كتبتها لنا على الصفحة، وفرت يعني إن احنا نتكلم أكتر عنها. أخي العزيز وصديقي الحبيب دكتور عبد المنعم من ليبيا أخيرا ظهر على الصفحة وابتدى يدون. شكرك يا دكتور منعم، تعبك معي. أستاذ عبد الرحمن السواح أهلا بيك. الأستاذ فؤاد الشمري من العراق كان بيفكرنا بذكرى فريد الأطرش. حاضر، أنا عامل حسابي بإذن الله، وياريت يعني لو كنتوا تحبوا تشوفوا يعني معنا فترة هو، ممكن يعني اللقاءات أفضل ولا الأغاني أو البروفات كيفما تشاء. يعني أستاذة مديحة سالم، البرنامج بيعتمد يعني ما بيكونش الأغاني آنية، فمن فضلك اللي عايزة تسمعيه قولي، عايزة تسمعيه الوديع الصافي يكون معانا حاضر، بس مش الحالة دي طبعا. دكتور مهندس بشير من فرنسا أهلا بيك، ونوالي فقرتنا في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. في 23 نوفمبر مرت علينا ذكرى رحيل الشاعر الغنائي حيرم الغمراوي. في 23 نوفمبر عام 1968 كان الرحيل. أول فقرة معانا هنسمع من كلمات حيرم الغمراوي وألحان محمود الشريف أغنية الشعب قال، الأغنية من غناء المجموعة وتم تسجيلها في 20 فبراير عام 1958. إرادة ربنا الشعب بيخط وكتب معاه إرادة ربنا، كتبها وحدة للعرب حرة مدينة مؤمنة، وحدة سلام وحدة أمان. الشعب قال الشعب قال الشعب قال يا رجال، الشعب قال الشعب قال الشعب قال بصوت يفلسل الجبال، الفجر أول ما ظهر سوريا ومصر اتوحدوا، وجنة عدوى يا القمر كل العرب ترددوا، واللي بنوا فتحوا المجال. الشعب قال الشعب قال الشعب قال يا رجال، الشعب قال الشعب قال الشعب قال بصوت يفلسف الجبال، المجموعة وأغنية الشعب قال من كلمات حيرم الغمراوي ولحن محمود الشريف. أستاذنا الأستاذ مصطفى الحداد كتب لنا على صفحة منتهى الطرب أن الشاعر الراحل حيرم الغمراوي هو الكاتب الحقيقي لثورة 23 يوليو عام 52، حيث كتب ما يقرب من 120 أغنية وطنية. الأغنية التالية من كلمات حيرم الغمراوي هي الحقيقة بتجمع بين مناسبتين، ذكرى رحيل الشاعر حيرم الغمراوي اللي مرت علينا في 23 نوفمبر، ولحن الملحن السكندري عبد الرؤوف عيسى اللي بنحيي اليوم المفروض ان احنا نحيي اليوم ذكرى رحيله، كان في 28 نوفمبر. هنسمع محمد أنديل وأغنية ثلاث كلمات. الأغنية كتبها حيرم الغمراوي، لحن عبد الرؤوف عيسى، وتم إجازتها للإذاعة يوم 12 يونيو عام 1962. بسم الله، والتانية نصر الله، والتالتة نور الله. هذه التلات كلمات والله الله الله. الأولى بسم الله مجراها ومرساها نرامي بالصورة الله، والتانية نصر الله حررها وقواها وتمي من نصر الله، والتالتة نور الله قدامها وياها، وللأبد حرة للأبد حرة. والله تلات كلمات وحققهم سنوات أحلام تساوي حياة. الأولى بسم الله، والتانية نصر الله، والتالتة نور الله. حققت آيات رفعتنا للسماوات، ونال وطننا منا. والله الله الله. والله تلات كلمات وحققوا في سنوات أحلام تساوي حياة. والله الله الله. الأولى بسم الله، والتانية نصر الله، والتالتة نور الله. دي ثلاث كلمات الله الله الله. الله ثلاث كلمات وحققهم سنوات أحلام تساوي حياة. الأولى بسم الله، والتانية نصر الله، والتالتة نور الله. هذه ثلاث كلمات والله الله الله. الأولى بسم الله بكل قلوبنا وإيدينا للمجد أسسنا الله، والتانية نصر الله حمانا من أعانينا وشر أنفسنا الله، والتالتة نور الله موفقنا وهادينا وراعي ريسنا راعي ريسنا. بسم الله، والتانية نصر الله، والتالتة نور الله. هذه التلات كلمات والله الله الله. حققنا بآيات رفعتنا للسماوات، ونال وطننا منا. والله الله الله. والله تلات كلمات وحققوا في سنوات أحلام تساوي حياة. الله الله الله. بالأولى بسم الله، والتانية نصر الله، والتالتة نور الله. دي تلات كلمات الله الله الله. بسم الله، والتانية نصر الله، والتالتة نور الله. هذه التلات كلمات الله الله الله. مع محمد قنديل وثلاث كلمات من كلمات حيرام الغمراوي، لحن عبد الرؤوف عيسى، الملحن السكندري اللي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم 28 نوفمبر لكن عام 1983. بيتواصل الذكرى برحيله. هنسمع ايضا عمل من اعماله، يمكن العمل التالي اللي هنسمعه بيجمع ايضا بين مناسبتين، ذكرى رحيل عبد الرؤوف عيسى ورحيل المذيع الفنان سعد عبد الوهاب. هنسمع سعاد مكاوي وأغنية جولو لعين الشمس ما تحماشي، كلمات جليل البنداري، لحن عبد الرؤوف عيسى، وبتقديم المذيع وقتها طبعا سعد عبد الوهاب اللي رحل عنا في 22 نوفمبر عام 2004. الأغنية تم تسجيلها بمناسبة تدشين مركب شراعي، واتسجلت في 10 أبريل عام 1952. هنا القاهرة، من أغاني الساحل أغنية قولوا لعين الشمس ما تحماشي ألا غزال البحر صابح ماشي، وهي أغنية قيلت في الاحتفال بتدشين مركب شراعية في البحر الأبيض بشاطئ الإسكندرية. الأغنية من تأليف جليل بنداري، تلحين عبد الرؤوف عيسى، وغناء سعاد مكاوي. Yeah. سعد مكاوي وقولوا لعين الشمس ما تحماش، كلمات جليل البنداري، لحن عبد الرؤوف عيسى اللي بتمر ذكراه 30 النهارده، الملحن السكندري عبد الرؤوف عيسى اللي رحل عنا في 28 نوفمبر عام 1983. ورحب بأصدقائنا الأستاذ عاصم المغربي من المغرب وأختنا سوما حيدر. دكتور حسن حبيب الكل عمل مسابقة على الصفحة عن سر الرقم 3 في الأغاني. دكتور حسن حضرتك يعني ملكش حل، عشان ما نتأخرش على حضراتكم، الفقرة الأخيرة مع ألحان الشيخ إمام هتكون مع فقرتين، بياع الغناوي من كلمة أحمد فؤاد نجم، وحبيبتي بنت أرض من كلمات فؤاد قعود. صوت العرب من القاهرة يقدم مع ألحان الشيخ إمام، إعداد رجاء النقاش، إخراج أحمد الجبيلي. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. أيها الإخوة العرب، هنبتدي حلقة الليلادي من برنامجنا اليومي مع ألحان الشيخ إمام بأننا نواصل الاستماع إلى ألحانه العاطفية، وفي آخر الحلقة هنسمع لحن تالت عن رمضان. الألحان العاطفية اللي هنسمعها الليلادي فيها نفس الطابع بتاع الألحان اللي سمعناها في الحلقة السابقة، اللي هو طابع الربط بين الحب والإنتاج والعمل والأرض. الألحان دي ما بتعبرش عن حب مجرد، حب خيالي، حب الفاضيين اللي ما وراهمش أي مسؤولية. مجتمعنا النهاردة في الجمهورية العربية هو مجتمع عمل وإنتاج، مش مجتمع بطالة وفراغ. اللي ما يشتغلش ما يأكلش، ويمكن البعض بتصور ان الحب بيزدهر مع الفراغ والبطالة، على العكس، الحب بيزدهر مع العمل والنشاط، والانسان اللي بيعمل هو اللي قادر على الحب الحقيقي. الحب عند الانسان الفارغ طرف وزخرفة، لكن الحب عند الانسان العامل ضرورة كالماء والهواء ولقمة الخبز. لذلك فالحب مع العمل عمره أطول وصحته أقوى ومليان دايما بالحيوية وبالفايدة للإنسان وللحياة. هذا هو الحب الذي تعبر عن الألحان العاطفية اللي هنسمعها الليلادي. اللحن الأول هو لحن بياع الغناوي من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم. اسمراني يا معدي البحور، موالك ساباني ومشيت عالجسور. ملح يا اسمراني يا معدي البحور، مواني ومشيت عالجسور. بتمعشق وغاوي ومعاك التقاوي، معشق وغاوي غاوي ومعاك التقاوي. وبدور حبة حبة حبة وملني الغناوي. ويطوف بالجناين عصفور الجناين، ويطوف بالمداين عصفور الجناين. يا يرمي الحب حبة بقلوب الأحبة، يرمي الحب حبة بقلوب الأحبة، تفضر المحبة محبة وتفرغ غناوي. فلح يا سمراني يا معد البحور، موالك سباني ومشيت عالقصور، متمعشق متمعشق وغاوي غاوي ومعاك التقاوي، متمعشق وغاوي ومعاك التهاوي. قبر قبر حبة حبة حبة وملني الغناوي. ويطوف بالمداين عصفور الجناين، ويطوف بالمداين عصفور الجناين، يرمي الحب حبة في قلوب الأحبة، يرمي الحب حبة في قلوب الأحبة، تفضر المحبة محبة وتفرع غناوي. اللحن التاني اللي هنسمعه اسمه حبيبتي بنت أرض، وكلماته للشاعر فؤاد قعود. Thank you. حبيبتي بنت نور، حبيبتي بنت نور، حبيبتي بنت نور، وبق أهل محندق الصغير الدقيق بشفتين عقيق، ودقنها بطبع حسن وصدرها عشرين حمام، عشرين حمام، وصدرها عشرين حمام. خلف باب مردود وطير الكلام حمام حمام لمشربي خلفها عيون عيون بتبعت السلام ألحان الشيخ إمام، إعداد رجاء النقاش، إخراج أحمد الجبيلي. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. كانت آخر فقرة معنا في منتهى الطرب، ورغم أنه الأستاذ رجاء النقاش نوه أنه في 3 أغاني في الحلقة، لكن اللي سجل فعلا فقرتين، والحلقة زي ما هي كده يعني اتزعت على حضراتكم. برحب بانضمام الأستاذة سوزان حلمي لصفحة منتهى الطرب، وأيضا صديقنا الأستاذ مهندس خالد عروق من السعودية، أستاذ مصطفى عزيزة عمر مقيمة في كندا، ويمكن الخبر كان من الأستاذ إبراهيم رجب الملحن اللي راح كندا لما زار بنته والتقى بها هناك، الأستاذ مصطفى خميس كابتن جواد في العراق، مهندس مجدي فتحي. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل الشكر لمن تفضل وشاركنا على صفحة منتهى الطرب، حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، الخميس الأول من كل الشهر، من الخميس الأول من الشهر، مع حلقة طلبات المستمعين. شكرا لكم، شكرا زميلي حسام فرو على هندسة الهواء، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.